شك ولا القاف يا معلم السهر تروح وتجيب ليالي بتروح وتجيب ليالي بتروح وتجيب ليالي بتروح وتجيب ليالي ولا حس ولا يخابر يا قمر والله شك ولا ولا خاف يا قمر يا قمر.